بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وسجدات القرآن 14 سجدة، في الحج منها 2 و3 في المفصل، وعنه أنها 15 سجدة، منها سجدة صاد، لما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة، منها 3 في المفصل وسجدتان في الحج، رواه أبو داود. والصحيح أن سجدة صاد ليست من عزائم السجود، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ليست صاد من عزائم السجود، رواه أبو داود. ومواضع السجدات ثابتة بالإجماع. نعم، والصحيح أن سجدة صاد سجدة، ليست سجدة شكر، بل يشرع السجود لها، فداود عليه الصلاة والسلام سجدها شكرا، ونحن نسجدها تعبدا لله عز وجل، فعلى هذا تكون سجدة صاد من السجدات. نعم، لكن على المذهب سجدة شكر، ولذلك لو سجدها في الصلاة بطلت. لو سجد في سورة صاد على المذهب بطلت صلاته، لأنه زاد في الصلاة. والصحيح أنها مشروعة، وأنه يشرع له أن يسجد. نعم. ومواضع السجدات ثابتة بالإجماع إلا سجدات المفصل والثانية والثانية من الحج، وقد ثبت ذلك بحديث عمرو. وروى عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، في الحج سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما، رواه أبو داود. وأول السجدات آخر الأعراف، ثم في الرعد عند قول. لكن الحديث يقول: ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما، لو أخذنا بظاهر لقلنا إنه ظاهره يدل على وجوب السجود، لكن الحديث ضعيف. نعم. وأول السجدات آخر الأعراف، ثم في الرعد عند قوله بالغدو والآصال، وفي النحل عند قوله ويفعلون ما يؤمرون، وفي سبحان عند قوله ويزيدهم خشوعا. سبحان يعني الإسراء. نعم. وفي سورة مريم عند قوله خروا سجدا وبكيا، وفي الحج الأولى عند يفعل ما يشاء، والثانية عند قوله لعلكم تفلحون، وفي الفرقان عند قوله تعالى وزادهم نفورا، وفي النمل عند قوله العرش العظيم، وفي ألف لام تنزيل، ألف لام ميم تنزيل عند قوله وهم لا يستكبرون، وفي حام ميم السجدة عند قوله وهم لا يسأمون، وفي آخر النجم، وفي إذا السماء انشقت عند قوله لا يسجدون، وآخر سورة إقرأ العلق. نعم، هذه مواضع السجدات، وهي 15 سجدة على القول الراجح. نعم شيخ، حتى الرواية الثانية أن صاد سجدة لا يسجد في الصلاة على المذهب. أي المذهب أصلا أنها ليست سجدة تلاوة، هي شكر، وتبطل صلاة غير ناس أو جاهل. ويكره اختصار السجود، وهو أن يجمع آيات السجدات فيقرأها في ركعة، وقيل أن يحذف آيات السجدات في قراءته، وكلاهما مكروه، ولأنه محدث وفيه إخلال بالترتيب. نعم، يقول رحمه الله: ويكره اختصار السجود، وذكر سورتين. السورة الأولى أن يجمع آيات السجدات فيقرأها، يعني مثل يقرأ القرآن، إذا مر بسجدة لا يقرأ، وإذا مر بسجدة لا يقرأ، ثم في بعد ذلك يقرأ آيات السجدات. فهمتم؟ يقرأ الآية مثل سجدة الأعراف، والآية سجدة الرعد، والآية كذا وكذا، ثم يسجد. نقول هذا مكروه، بل بدعة في الواقع، لأنه كما قال المؤلف محدث وفيه إخلال بالترتيب. الصورة الثانية من الصور أن يحذف آيات السجدات في قراءته، يعني إذا مر بآية فيها سجدة لا يقرأها، يقرأ ما بعدها. واضح؟ هذا أيضا اختصار لآيات السجود، وكلاهما محدث، والمشروع أن يقرأ القرآن كما اتفق عليه الصحابة على هذا الترتيب، فإذا مر بسجدة فإن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، لأن الله عز وجل لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. طيب هنا مسألة أخرى، مسائل تتعلق بسجود التلاوة لو لم يذكرها المؤلف رحمه الله. المسألة الأولى، إذا لم يسجد الإمام أو القارئ فهل يشرع للمأموم أن يسجد، فهل يشرع للمستمع أن يسجد؟ جمهور العلماء على أن المستمع تبع للإمام، أن المستمع تبع للقارئ، إن سجد القارئ سجد وإن لم يسجد لم يسجد. واستدلوا على ذلك بحديث زيد بن ثابت الذي تقدم، قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها. إذن إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، وعللوا ذلك بأن القارئ إمام كالإمام له، فإذا لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجوز للمستمع أن يسجد وإن لم يسجد القارئ، وهذا مما فرعه على كونه ليس صلاة، لكن قال بعض العلماء هذا القول لا أصل له، لم يقل أحد به. المسألة الثانية، إذا أعاد الآية التي فيها سجدة لتدبر أو حفظ أو استنباط حكم فإنه لا يعيد السجود للمشقة. فلو قدر أن إنسان مثلا يفسر القرآن ويعيد الآية التي فيها السجدة، لو سجد في أول مرة فإن ذلك يكون كافيا. ونظيره تكرر تحية المسجد لقيمه، قيم المسجد هل كلما دخل يصلي؟ لا، قالوا دفعا للمشقة. المسألة الثالثة، لو سمع سجدتين معا، سجدتين معا، يعني إنسان سمع قارئا يقرأ آية فيها سجدة ثم التفت وإذا قارئ أيضا يقرأ آية فيها سجدة، فهل يسجد مرتين أو يسجد واحدة؟ قال بعض العلماء يسجد مرتين، يشرع أن يسجد مرتين لتعدد السبب، فهذا سبب وهذا سبب. وقيل يسجد واحدة للتداخل، لأنهما عبادتان اجتمعتا من جنس فتتداخل أفعالهما، ولكن هنا لابد من قيد وهو أن يكون مستمعا لا سامعا. أما لو سمع هذا يقرأ وهذا يقرأ فإنه لا يشرع السجود أصلا، لأن السجود مشروع للمستمع دون السامع. والفرق بينهما أن المستمع من تقصد السماع، والسامع من ورد على ذهنه من غير قصد. أيضا من المسائل المتعلقة بسجود التلاوة، ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة في الصلاة السرية؟ ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة في الصلاة السرية كالظهر والعصر؟ المشهور من المذهب أنه يكره ذلك، وقالوا يكره للإمام أن يقرأ آية فيها سجدة في السرية. لماذا؟ قالوا لأنه يلزم من ذلك أحد أمرين، إما ترك السجود أو أن يسجد، وهذا يوجب الإيهام والتخليط على المأموم. فالإمام الآن إذا قرأ آية فيها سجدة في الصلاة السرية كالظهر هو بين أمرين، إما أن يترك السجود وإما أن يسجد، فإن ترك السجود فقالوا فقد ترك مسنونا يكره، وإن سجد أوهم ذلك للمأمومين أو لمن يصلي خلفه التخليط، لأنه قد يظن بعضهم أنه إيش نسي وسجد سجود صلب الصلاة. والصحيح أنه لا كراهة، أولا لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على كراهة ذلك. ثانيا أنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، لأن بين المسنون والمكروه مرتبة وهي الإباحة. ثالثا أنه يمكن للإمام أن يزيل ما قد يحصل من إيهام وتخليط ولبس على المأموم بأن يرفع صوته قليلا إذا أراد أن يقرأ الآية. فمثلا هو يقرأ في الصلاة السرية، إذا وصل السجدة يرفع صوته ويقول خروا سجدا وبكيا الله أكبر، فيعلم المأموم خلفه أنه سجد سجود تلاوة، أنه سجد سجود تلاوة. نعم. قال فصل: وسجود الشكر مستحب عند تجدد النعم، لما روى أبو بكر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسر به خر لله ساجدا. رواه الترمذي. وقال: حديث غريب. وصفته وشروطه كصفة سجود التلاوة وشروطها، ولا يسجد للشكر في الصلاة لأن سببه ليس منها، فإن فعل بطلت، كما لو سجد في الصلاة لسهو صلاة أخرى. طيب، قال المؤلف رحمه الله: فصل. وسجود الشكر، سجود الشكر، الإضافة هنا إما كما تقدم من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه الشكر، يعني شكر الله عز وجل، وإما أن يكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن السجود أنواع: سجود في صلب الصلاة، وسجود سهو، وسجود تلاوة، وسجود شكر. يقول: مستحب، وهذا كالإجماع، لا أعلم أحدا قال بوجوب سجود الشكر. الخلاف في سجود التلاوة هل هو واجب أو لا، لكن سجود الشكر لم يقل أحد فيما أعلم بوجوبه. يقول: عند تجدد النعم، يعني عند النعم المتجددة سواء كانت عامة أم خاصة. وقوله عند تجدد النعم احترازا من النعم الدائمة المستمرة، لأن هذه النعم الدائمة المستمرة لها وظائف خاصة. فالقيام من النوم نعمة له وظيفة خاصة، وهو الحمد لله يحمد الله عز وجل. والأكل والشرب نعمة من الله لها وظيفة خاصة، وهو أن يحمد الله عز وجل. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. إذن عند تجدد النعم يعني النعم المتجددة للنعم المستمرة، سواء كانت هذه النعم عامة أم خاصة. فالنعم العامة كما لو أخبر بانتصار للمسلمين، يعني في وقتنا الحاضر قيل له: الحمد لله انتصر المسلمون في كذا وكذا، فيسجد شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. النعم الخاصة يعني التي تختص به هو، كما لو بشر بمولود قيل: ولد لك الليلة ولد، أو بنجاح في اختبار، نجحت في الاختبار، أو بغير ذلك، فإنه في هذا الحال يسجد شكرا لله عز وجل. كذلك أيضا عند اندفاع النقم، سجود الشكر مشروع عند تجدد النعم واندفاع النقم، سواء كانت النقم التي اندفعت عامة أم خاصة. فلو أن شخصا يسير في سيارته وانقلبت به وخرج سالما، من المشروع له أن يخر ساجدا لله عز وجل على هذه النعمة. إنسان مثلا احترق بيته ونجا هو وأهله، مع أن مثل هذا في الغالب أنه لا ينجو، فخر ساجدا لله عز وجل. إذن سجود الشكر مشروع عند تجدد النعم واندفاع النقم. والضابط في ذلك أن ما كان الأصل فيه السلامة فحصوله تجدد نعمة، وما كان الأصل فيه الهلاك فاندفاعه نقمة. واضح؟ الضابط في تجدد النعم: ما كان الأصل فيه السلامة فحصوله تجدد نعم، وما كان الأصل فيه الهلاك فاندفاعه اندفاع نقمة. يقول المؤلف رحمه الله: وسجود الشكر مستحب عند تجدد النعم، لما روى أبو بكرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسر به يعني سواء كان عاما أم خاصا خر ساجدا لله. رواه الترمذي وقال حديث غريب. وصفته وشروطه كصفة سجود التلاوة وشروطها، إلا أنه على القول الراجح لا تشترط له الطهارة، سجود الشكر لا تشترط له الطهارة، ولا يصح قياسه حتى لو قلنا باشتراط الطهارة في سجود التلاوة، لا يصح أن يقاس سجود الشكر على سجود التلاوة. والفرق بينهما أن سجود الشكر يأتي بغتة، إنسان مثلا يسير في سيارته فانقلبت ونجاه الله، لو قلنا يشترط الطهارة ليس عنده ما يتطهر به فيسجد ولو كان على غير طهارة يسجد شكرا لله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله وصفته وشروطه كصفة سجود التلاوة، إذن يسجد يكبر إذا سجد، يقول الله أكبر ويسجد، ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويشكر الله عز وجل على هذه النعمة بما يناسبها. إن قد تكون النعمة مثلا أنه بشر بمولود فيقول اللهم لك الحمد على ما رزقتني كذا وكذا، قد تكون اندفاع نقمة اللهم لك الحمد أن سلمتني من هذا الحادث أو نجيتني من هذا الحادث، فيدعو بكل حال بما يناسبها، ثم يرفع من السجود من غير تكبير ولا تسليم. يقول المؤلف رحمه الله ولا يسجد للشكر في الصلاة، لأنه ليس من أركانها ولا واجباتها، لأن سببه ليس منها لا يتعلق بالصلاة، فإن فعل بطلت. يعني لو أن سجد للشكر في الصلاة فإن صلاته تبطل. واضح لله؟ حتى لو كان ناسيا يقول فإن فعل بطلت، كما لو سجد في الصلاة لسهو صلاة أخرى، لا ما لم يكن ناسيا، لكن لا يسجد للسهو، يعني لو قدر أنه في صلاته يصلي سجد ناسيا، يعني بشر بأمر فنسي أنه في صلاة فسجد، صلى وفي أثناء صلاة قال الحمد لله قد رزقك الله ولدا، أو الحمد لله ترى نجحت في الاختبار، فمن فرحه خر ساجدا وهو في الصلاة خر ساجدا، هل إذا علم يسجد للسهو أو لا يسجد للسهو؟ الجواب أنه لا يسجد للسهو لسببين. السبب الأول أن سجود الشكر ليس من أفعال الصلاة، فهو من جنس الصلاة لكن ليس من نوعها، ومن جنس الصلاة لكن ليس من نوعها. ثانيا أيضا أن الذي سجد شكرا لله في الصلاة لم يسجد على أنه في صلاة، بل يرى أنه خارج الصلاة. وسجود السهو إنما يشرع إذا زاد شيئا، إذا زاد الإنسان شيئا يعتبره صلاة، كما لو زاد ركوعا أو قياما أو قعودا أو ما أشبه ذلك. إذن سجود الشكر إذا فعله في الصلاة نقول إن تعمد بطلت صلاته، وإن كان ناسيا فإن صلاته لا تبطل ولا يشرع أن يسجد للسهو. والسبب أن سجود التلاوة أن سجود الشكر ليس من نوع الصلاة وإن كان من جنسها. وثانيا أن الذي سجد أيضا لم يسجد، هو حينما سجد لم يسجد على أنه في الصلاة، وإنما سجد على أنه خارج الصلاة. وسجود السهو إنما يشرع فيما إذا فعل شيئا من جنس الصلاة يعتبره من الصلاة. والله أعلم. في سؤال؟ نقفل سجود السهو. اشتراط الطهارة في سجود التلاوة في خلاف ما ذكرنا إجماع النووي عليه. لا ما يصح الإجماع. النووي رحمه الله حكى الإجماع على اشتراط الطهارة في سجود التلاوة. وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين يرون أن، وأظن أيضا رواية عن الإمام أحمد، يرون أن أن أن الطهارة ليست شرطا في سجود التلاوة. قالوا لأنه ليس بصلاة، وليس هناك دليل، إذا لم يكن صلاة فليس هناك دليل على اشتراط الطهارة. إذا قلنا صلاة فيدخل في لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا قلنا ليس بصلاة فمن ادعى أن الطهارة شرط فعليه الدليل وليس هناك دليل. نعم. لا لا ما أعلم الذي قال العلماء، يعني جمهور العلماء على أن الأفضل أن يكون سجوده عن قيام، السجود عن قيام يعني في خارج الصلاة يكون سجوده عن قيام. أولا لأن ذلك ورد عن عائشة رضي الله عنها، وثانيا أن سجود التلاوة نفل وصلاة النفل قياما أفضل من منها قعودا، وثالثا أن ظواهر الآية الكريمة تدل على ذلك، خروا سجدا يخرون للأذقان سجدا، والخرور يكون من أعلى. لكن قلنا إن من نظر إلى السنة يجد أن هذا القول في الواقع ليس عليه دليل. أولا لأن كل الذين وصفوا صفة سجود الرسول عليه الصلاة والسلام للتلاوة لم يذكروا أنه كان يقوم فيسجد مع توافر الدواعي على النقل. وثانيا أن ما استدلوا به من فعل عائشة ضعيف، الحديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به لا تقوم به حجة. لكن هنا مسألة، إذا قلنا سجود التلاوة سنة لكن إذا سجد الإمام في الصلاة فيجب على المأموم أن يتابعه، ولا نقول إنه سنة لا يتابعه، يجب أن يتابعه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا، وهذا يشمل كل السجود سواء كان سجود تلاوة أو سجود صلب الصلاة. شيخ، إذا كان القارئ يرى السجود سنة والمستمع يرى واجب ولم يسجد القارئ، ما يسجد في غير الصلاة؟ في غير الصلاة إيه، ما في سجد في غير الصلاة. إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، إلا على كلام الشيخ رحمه الله يرى أن المستمع يجوز للمستمع أن يسجد وإن لم يسجد القارئ، لكن قد قيل إن هذا القول ليس له أصل وليس له سلف. من هو؟ مستمع. وجوباً إذا سجد القارئ، لكن إذا لم يسجد جوازاً يعني. الشيخ يقول يجوز، نعم، ما يقول بالوجوب، يقول يجوز، حتى على القول بالوجوب يقول يجوز، ما يقول إنه واجب. نعم. اي مو بصحيح، مو بصحيح. لو قلنا بهذا اذا سمع المؤذن يجلس يجيب المؤذن في الصلاه، اذا عطس في الصلاه الشيء اليسير لا باس، لكن يلزم على كلام الشيخ اني لو كنت اصلي انا، شيخ الاسلام يقول كل ذكر وجد سببه في الصلاه فانه يفعل، نقول هذا ان كان يسيرا كحمد الله في العطاس ما في باس، لكن اذن المؤذن وانا في الصلاه الله اكبر اقول الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، بعد يمكن لو كان أذن مكة ثلاث دقائق يجلس ثم أقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. هذا